waxaynu ku soo jarnay kitaabkii sharx sunna lilmuzani. marka darsigii saddexaad baynu insha allahu tacaala bilaabi doonaa. qaal ash-shaykh raximahu llah wa khalaqa almalaa'ikata jamiican litaacati, ilaahay waa abuuray almalaa'ikata malaa'igta ayuu abuuray jamiican dhammaantood litaacatihi aeecitaankiisa isaga ay aeecayaan ayuu u abuuray. وخلق الملائكة جميعا لطاعته. وخلق الملائكة ملائكة وأبوري جميعا دمان تود لطاعته أطيعتان كيس إساق أي أطيعيان أي أبوري وجبلهم على عبادته وجبلهم وحك أبوري على عبادته عبادة إله أطيعيان. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون فمنهم ملائكة وحكمدة ملائكة الملائكة بقدرته للعرش حاملون يعني عرش مركا قاضايا وإلهي مركا أودي سنكو قاضايا. وطائفة يكوح باكمدة يكوح ومنهم يغا كمدة ملائكته حول عرشه يسبحون. وطائفة كوح ومنهم ملائكة كمدي حول عرشي عرشي إساكتي سيسبحون كو تسبح سنيا وإلهي كن زهيا حمانك قد يريني وآخرون بحمده يقدسون. قارك لهم ملائكة كمدينا بحمده مهد إلهي حالي كل هيا بي يقدسون إلهي نزهيا وحمانك يعني طهريا أما مركا وحويا كد يريني. واصطفى منهم ملائكة واصطفى إلهي ودورتي واصطفى منهم وحول إلهي كدورتي ملائكة رسلا قاروا صادري إلى رسله رسوشي سأصادري رسل أي كدورتي ملائكة قاروا صادري إلى رسله رسوشي سأصادري ووحي بسلا. وبعض قريب كمدة يعني ملائكة كمدة أي منهم مدبرون لأمره وحي مركا فلينيان أو ماموليان لأمره أمرك إلهي بفلينيان أو أمرت إلهي بفلينيان. مركا الشيخ هالك محاو كغو الرمياء إنه إلهي ملائك تابوري هنا إنه إلهي أطيعان وأبوري ملائكته إلهي وحكا أبوري النور سيدا حديث كي مسلم صحيح تسوري بكيمي أو النبي قول صلى الله عليه وسلم وخلقت الملائكة خلقت الملائكة من نور خلقت الملائكة من نور ملائكة وحلق أبو ري النور. مركا ملائكة إلهي مع عصيان طاعة إلهي بينكم مشغول سيهين وكتران لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إلهي عاصي ما يان كو إلهي أمر ما عاصي يان أمرك إلهي بفلين يان ويفعلون ما يؤمرون وحي الله فري أمر الأمري طي السمين يان مركا معصي كما دعضو مرأيك تدمانت أن إلهي بأتصبح سريان إلهي أي تصبح سنيان شيخ واحد مدين كلا قيبي وقيب تصبح سنة إسائي قيب شقوي كلاها إسائي وقيبي يد مدى لكن صدى الصحيح وحي تهي إنه حوية ملائكة دمان تد أي ولا تصبح سنيان شقوي كلا أي قبنا يانا تصبح لك ما مشغولين إس وإلهي وحويلي وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون كو إلهي أكتيسا هذه وملائكته إسكما وينين أيان عبادة إلهي ربي بيعابد أيان كما ندال أيان عبادة إلهي يسبحون الليل والنهار لا يفترون هبين يمالم وتصبح صنيان تصبح لأن مكر قوينيان كما ملائك طولا وحكروا إلهي يري تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكته وتصبح صنيان وربي بيحمان كالدارين أيان يضعوا مهد إلى إلهي أمهد نقيان كل راية مركا ملائك ودن أي أصلا الله ينقلت المامي سساودد ملائكته إن الله قيبيه اللي يداهده قيبنا وتصبح صنيسا قيبنا شقوين كلها إيسا وغلط صابكو حيتهيني ملائكته لما أنت دو تصبح صنيسا وتصبح إذا شقدك كلا يقبتان أينك مشغولين marka malaa'ikta waxa kamid ah qaar shaqooyinka loo gaar ah loo diray waxa jira malaa'ikul jibaal malaa'ikii buuraha waxa jira malaa'ikul mawt mid nafta inuu qabto yaani marka loo diray waxa jirta malaa'ik kale oo la shaqeysa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun ama malaa'ikta kale marka isaga ayaguna caawinaya ayaa marka ayaguna jira waxa jira qaar ahmaasha dadka qoraya ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yaani waxa weeye malaa'ik xasanaadka khayraadka ay dadku sameynayaan iyo sharka ay sameynayaan qaar qoraya ayaa jira waxa jira qaar ruuxa ilaalinaya له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله هاي كايلارين ايان وخي ان لو قدرين مصيبه ان لو قدرين وا كدوريان وا كايلارين وا كعلمي شي مقدور اهي ده لو قدري كما باچنيا كما باچنيا وا كم من الملائك لو صدره روحا مركيسا مركا او غودك لا دغو الله عاصو إنه يمرك وحوي سؤالان سؤالي صدح ذاها منكر يا نكير أيا كمدة ويدينا يا الروحة من ربك وما دينك ومن نبيك ربي قاقواكما نبي قاقواكما دين تادواتما وحكمدة ملائك ربك يعني كنت وحكمدة ملائك وحيك سوق الداء الرسوش مركيسة وكنت وحكمدة ملائك arshiga marka isaga sida waxa kam yani aamal badan oo kala duwan ayaa marka isaga malaa'ikta ay marka loo kala diraa waxa jira qaar kale iyagu cibaado uu ku mashquulsan oo aan iyagu marka isaga marka shaqooyinka kala qaban ayaa marka jira sasaawade aamal shay qabtan saasiyada bay u badan malaa'ikta qaar kood waxa baa loo soo dhiibaa يعني مركا نبيه يا رسوشا اي وحي قاسو غارسيا الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس يعني وحوي وحي قاسي سو قادان تبادنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يري اوغي يعني او غارسيا اي سو غارسيا يعني مركا وانواع مركا دمانتو نطاعه الله بي سدا او مشغول سي وخلق الملائكة ملائكة إلهي وأبو ري جميعا لما أنتهد لطاعته أطيعتان كي سيساق أطيع أيام بو أبو ري سساود الملك إلهي عاصية يا مشر وجبلهم على عبادته إلهي وحكو أبو ري على عبادته عبادة إساق أطيع أيام عبادة إساق أطيع عبادة إساق عابد أيام عابدتان كي إساق عابد أيام أيكو أبو ري جبلي هي جبري هو كلا دوين يعني جبري شيخه كما عبرين جبري وكعب جبلهم ما كان الله فدي قاسا اي شيء جبري ويدهم فمنهم ملائكة بقدرتي للعرش حاملون فمنهم ملائكة كم ذا هاتين ملائكة ملائك ملائكة سو بقدرتي للعرش حاملون عرش مركز سدة أو كحم بارسنا كسدة بقدرتي أود إلهي كسدة أو ربي أي أود سي وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وطائفة كوح منهم ملائكة كمدي حول عرشه عرشه ساكتي سيسبحون كتصبح سنيان وربي حمانك قديرينيان وآخرون قاركلة ويقون ملائكة كمدي بحمده يقدسون إلهي بيمرك وخير نزه يان حمانك قديرينيان يقون مهضنق إلهي كل راية واصطفى ودورتي إلهي منهم ملائكة وحكى دورتي رسولا قاروا صدره إلى رسوله رسوشي سا بني آدم كأو صدره يعني النبي يدأ رسوش بني آدم كأو صدره وبعض قيل أي منهم ملائكة كم دين مدبرون لأمره وحيث لنا يان أمرك إلهي ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته انت ادب الى هي وابوري ادم نبي ادم وابوري بيده غعنتي سو كابوري واسكنه جنته واسكنه الى هي ودجيه جنته جنتي سايو دجيه وادم مركي هوري لا ابوري جنته ايا لغليه او لوغ ييلاي ميلو دغن يحي وقبل ذلك للارض خلقه انت ارتدنا انت انا مركا جنده مركا دجين للارض خلقه لولك مركا اسغا دغيتانكا ودغا يا دراديد ايو ابوري للارض اي للسكن الارض انه ارلد دغو ادم ايو الى هي ابوري ونهاه عن شجره قد نفذ قضاؤه عليه باكلها ونهاه الى هي وكريبه واوديده ادم عن شجرة جيد بوديري جيد كاسو قد نفذ وكفري قضاؤه بمعنى هرأه بصعدي قضاؤه قدر كيسو قدر كإلهي عليه جيد كاسكر كيسا بأكلها عنتانك وعناي قضاؤه قدر كإلهي عليه أي على آدم هذا آدم بيقول عليه على آدم آدم كركيسا يعني قصة هذا يقدرك بأكلها عنس عنا يجتكس ثم ابتلاه انت هذا بدواء امتحاني هو آدم بما نهاه عنه منها بما أي بالذي كيبوك امتحاني نهاه وإلهي كره يبيه آدم عنه حق يسمرك وكره يبي منها مركز إسايا جيتك كميدا بما بالذي كيبوك امتحاني نهاه ومركز إسايا الرابي عنه مركز إسايا حقي سمركز وكالرابي منها وجيتك كميدا وذو حيو النقن يعني مركز عنه كترتا يعني ماذا يقول النقنس نها هودا كجرتان وحيو نقن إيسا آدم أي نها آدم عنه يعني مركا كاس مركا أكرر يبي منها أوجيت كاس كميدا ثم سلط عليه عدوه انتهت بذي الهي حكوصا لذي أكدري عليه آدم كركيسا عدوه عدو بيسي عدو بي إلهي إبليس أهاب أكدري فأغواه وسيتشي آدم يعني مركا عليها يعني وكوك عييو يعني مركا سيدي الصحنيد وسيتشي علي عليها أي على أكل على أكل الشجرة يعني تانك وجيت كمركا عنا أيو أيو كوك عييو مركا يسيا مركا قدري غوائر أصلها وحل إلى هذا يعني اللي متانك ولا إلى هذا سيغستلا سيغستلا وناكسن نوال إلى هذا يعني مركا مد والبوال وطلاقا حلوغة شيدا يعني مركا انو إبليس كو وسواسيي عنست او جيت كا عنايو آدم كو وسواسيي او دباد مركا يساقا آدم سياغي سيدي واناك سني او كبع اي مركا يساقا خلط كاس انو جيت كا عناي وجعل أكله وجعل إلهي وحكي إلي أكله عنتان كآدم عني هذا آدم بيقول نقن لها جيت كاو عني هذا جيت كي نقن إلى الأرض سببا ذلك أي سبب هو يالي يعني أي لا سكن الأرض دقيتان كو أرد دقا أي سبب أقرد دقا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا فما وجد مهل آدم إلى ترك أكلها عنتان كاو جيت كاو عني تجست أو كتجيه ومهل سبيلا وحوطا يعني وضع الضريق وكقطع وكقبع ضمر هدي اللو قدري تاسير مهل ولا عنه لها مذهبا يعني مركي سقى ومن السقنان ومهل عنه حقيسة لها مذهبا يعني مركي سقى وضع ومركي سقى مركا وقبع وضع يضن مركي سقى مهل شيخ وحوت الماما يا رحمه الله إلى هين النبي آدم أبو ري آدم وحك أبو ري روبا روبا أيك أبو ري روبا داس مركي هوري روبا دا أيال السميي الصورة دي يموقال كيو آدم نقن لها روبا دي أه أيام مركي سيئ انتساء السميي دباد مركي سيئ مركي لدائي مدو دباد مركي سيئ يالي سيئ روبا روبا دي واقل الشي يعني مركي قال الشيء مركي سأ مركي رواسي عدوى مذوباتي مركي دمنا واقل الشيء مركي قال الشيء وحنا غطي وحدا الصداس يعني مركي وحوي له إبليس ملائكته كل حشري مركي إلهي وعابد حشري سبب ملائكته كل حشره إلهي عابده أيود دبنا مركي سأ آدم أرنوبة هذا نوبة أي قال الشيء أيوه يمرك سكور وريجي. سيد حديثك الصحيح الشيء أيوه المسلم صحيح كسوري. وهو مركا قرطين وحلقة أبو ريالكم. مركا صد بدنا قراعي. مركو قراعي. أيام مركا يسقى حرت كأما أيام حوله الصنقري. صنقرو قرطي. إن أنا أسكون مراسلين وجوده بوحين. إبوضها هو سحبت كوين الضرارة أيو قرت قراء عاسوك السهمي فعرف أنه خلق خلقا لا يتمالك حديث كمسلم صحيح أبسو ريساس الشديد وحو قرتي إبليس إنو إلى هاي أبوري أبور النفط وحي تعيشة هاي إسكها نندون محوك السهمي محوك السهمي حبت كالضرارة مر هذا حبت كدلالة أرسكم مراسني وجوده بوحين وحمرك إذا كان نفتي سكعشة إسكمها نضونه هذا ولي النفتي اللي مجالين آدم مركزه إنا صهان صدى إبليس مركزه إنا صهان صدى مركان ملاك تقول إحشرايو إلى هاي باب عابدة نفتي بمرك هذا إلى هاي وجليي آدم آدمنا إلى هاي سدو أبو راي يعني إلهي واشرفيو قعنيه سوكو أبورا سيد الشيخ بينوشا قال ثم خلق آدم بيده وقال القرآن كبال الله ينوشا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما حاكودي ذا إبليس وإن هذا السجود كي أن لبضا إذا قعموت كو أبورا يا أرن كان وحا كتر الشرف اسبا كتر أو مخلوقات كبدن كودا إلهي قعميسة كما أبوري أي وحكو يرونكم يعني وحا يا وحا النقاء دبا دمر كاسون بوحي النقضاء لكن آدم وحكم دي هاي المخلوقات كي إلهي قعميسة كما أبوري مركي النفتي اللي قليلي آدم إلهي وحا أمري ملائكته إنه سجوده إبليسنا ما دام ملائكته كل حشري أمر كاس إذا كان أمر كواجب كواهي دي نقاطه ملائكتي واه سجودي اسقوا ديده انو سجودو امرك الهي واه ديده او وحو يري انا ابك مدن بو يري انا كم مدن او كخير بدن ويا اني قد ضبط اذا ابورت اسغنا ضوبات كابورت مرحبا ضوبه كابورت انا كخير بدن marka sidaasuu ku diiday sujuudii marka ilaahay waa nacdalay naxariistiisana waa ka fogeeyay marka dabeed wuxuu ibliis ku dhaartay inta fiirta aadam dhalo inuu lumin doono in yar mooyaan markaasuu dhaar sidaa ku galay dhaar ayuu sidaa ku galay marka colaadiisu yacni ibliis waa mid horeysay oo guuna weeyey waana mid yacni sabab la-aan markaa ku timiyo sababta isaga cindigiisa a mooyaane wuxuu aadam u yacni yeelay midnaba ma jirin isaguunbaa marka isagaa kibir iyo xaasidnimo iyo waxyaalahaasi ay ku kalifeen inuu markaysa markaa waxoon yacni diido amarkaas oo dabeedna colaadiyo yacni sidaas yada kibir baana ugu badnaa waxa sababa ilaa ibliisa abaa wastakbara وكان من الكافرين مركا تعلاد أساس يضابي أهي أو إبليس مركا وينو لعل أها مركا إلهي النبي آدم وحد تشيه چند وحد تشيه چند إيه كاقا مهارين إبليس كاقا مهارين وحد دونا چند لأنه كسو صار آدم وحد لو دي دي حواء جيد با لو دي دي چند كويا الله انت كلا أردن عنا لي لكن جيتك ها عننا والله قرر يا جيت كيف كوة سواسية إنو عنان من أي عنان أي كوة سواسية وحانو أشي يا غي أولي لي جيت كان واحتربوا إذن لي يا أو وحا اللي إذن كود دي ريا وإن عوارتان يعني مكا أيا اللي إذن كود دي ريا هدا جيت كان عنتان ولي جيت دي من ميسان يا haddaad geedkan cuntaan weligiin dhiman maysaan mulki aan duugaabayna waa helaysaan beenta noocaasu ku akhri weliba nasteexna waa isaga dhigay wallaabu ugu maray aadan hore uma arag cid ilaahay been ugu dhaarata ya oo isma lahay dee dhaartan uu ku maraya waba been isma lahay وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وحو قد بارتك يعني نستيح إن إذن أحي ودنتي نوضه أي والله أغمر على كل حال آدم يحوى جيت كي وعنين مركا جيت كي عنين با واحد عضي يعني عورده دي قرصوني باموقتي عورده دي مركا هو أسترني awradooduna markii hore waa asturnay waxay ku tusinaysaa mukhaalafada amarka la khilaafaa inay dhibaato keensanayso dhibaato inay keensanayso walow mukhaalafadu haba yaraatay almuhim dabeed marka aadam iyo xawaa geedkii markay cuneen jannadii waa laga soo saaray samadiina waa laga soo dejiyey dhulka ayaa la keenay dhulka ayaa la keenay yacni dhulkay dabeed markaa ku tarmeen oo ay markaa isku dhaleen markaa dabeedna waxaa la yidhi yacni mar haddii waxa weeye jannadii markii hore la idin geliyey aa ka soo baxdeen camalaa camal fashaan mooyaane dib dambe dee jannadii uguma noqonaysaan marka aadamiyo markaa bini aadamkii jannadii hadda waxay ku geli karaan yacni waxay noqonaysaa uun in iimaan iyo camal saalix ay ku dhintaan taasay noqonaysa iskama gelayaan jannadii camal la-aan haddayna iimaan iyo camal saalixa la iman janno marka isagaa ma helayaan markaa dhulkeeni dhabta ahaa yaa soo dadku mar yidhahaan dhulkayagii dhulkeeni dhabta ahaa kani waa tambareeriya janno weeye aadam iyo xawaa jannay marka isagaa ku sugnaayeenoo markii ugu horeysaba ay ka dhul yeesheen cadowba inaga soo qasaaray cadow sababtii baynu ku nimi yacni markaa dhulkan kadeedka iyo dhibaatada iyo rafaadka iyo waxaas ah يا ساسين كنمي ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم العلامة ابن القيم وكورنا إياه وحين أنها يمركي سجدد عدو سوق فاشي بيننا يا مركا ما أكتهي أما فهل ترى أما فهل ترى فهل ترى ما أم لينا سنعود إلى أوطاننا ودن ذيني إني نكون قنعنا ودن كأنه شنو أها ونسلم أي نبدباد إنه نبدقرين إلى هاي مركا إسا مركا هاي نبع ذينا مركا المهم وحا مركا الشيخ ينطي الماما إياه وحي روح اللو قدري إنه نكبع قنعنا إلا بإلا وحي اللو قدري مسيريان حيالها قاركود حدعي كرتين روح السي هذا ورنيه وحاسي سي كاقدعه أما السي وحاسي كولا كل مين أما السيدادة هاي المركز عين كاسم أي سي يعني مقدور بي أهل مكا قدر كوحي أها يعني وحوي روح مسيريا روحة مسيريا أنا مركز سي كما باقنا يعني مركا أدو يدن ودار ابتلاء أما امتحان مركا آدم وحى الله ذرب يحوى جيت كين عنان إلا امتحانه إلا امتحانه أي الله ذرب حنا لا يقانا تتك وحى اللود دي ذي تعليه وحب الشيء إلى الإنسان ما منع يا يعني آدم كوحى اللود تعلي الكبدين يعني ووحى اللود دي ذي وحى اللود دي ذي حلقة يا باينا تستلاه ذو ورشنا ذي أردن هذي مركز يسقى الله فصحيه هل جيد لو ديدي جيد كسي وعنه يا إن جب وح بدن أو مركز يسقى مركز وحوني يعني لا ينوف فصحيه ذي يشفتو أي الله جي يا با وحير أو مركز يسقى معنا أن الله ينو إسكليته وانفائدة بدن مركز على هاي يا ولا ينو ديدي إن إنه مركز يسقى كرنا إن إنه مركز يسقى كرنا مركز وحوي على كل حال وحلوقة شيء ده هو ابتلاء وأمام امتحان الدنيا ده هو دار ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى هاي وك أبو ري نرش يجيرده وحو أبو ري سو مركي سجايدين امتحانه كينه عمل وناكسن كينه أي عمل وناكسن يعني صار مركه وحوله نو امتحانه يعني. ثم خلق آدم انت ادب الى هو ابو ري ادم بيده قعنتي سكو ابو ري يعني لبدي سقعمود بالوجيه واسكنه الى هو دجيه ادم جنته جنتي سايودجيه وقبل ذلك الارض خلقه انت كهرنا دلك اودي بمعنى دلك انو دغا اودي با خلقه الى هو ابو ري ادم ونهاه يعني ادم الى هو حكر يا باي عن شجرة جيد بكر يا باي أي عن أكل الشجرة إنه جيد عنه أي كر يا باي جيد كاسو قد نفذ قضاؤه وكفري بمعنى هراء غصعضي قضاؤه إلهي قدر كيسو عليه أي على آدم آدم كركيس بأكلها عنتان كأجيد كعناية ثم ابتلاه انت دبدوا امتحان إلهي هو آدم بامتحان بما أي بالذي كيبوك امتحان إنهاه وآدم كره بيهود آدم بيقول نقن يعني مركع عنهم ماذا وكره بي ومنها جيتك كم ذا ثم صلى ذا دب نوى كدر وكصل ذي إلهي عليه آدم كركيسة عدوه عدوه إلهي عدوه إلهي أو إبليس أي كدر فأغواه ومركيسة مركع سيتشي يعني مركا إلى لين تأمرك إلى لين عليها وبمعنى وحكوكعي على الوجود به يعني وحمركا وحكوكعي يعني مركا عليها أي على أكلها يعني مركا أيو كوكعي مركا بمعنى أغرى وكلا أيو مركا يسال الله تضميني أي الله تضميني مركا واسيتشي وأنا كوكعي يعني إبليس آدم هدو آدم بيقول نقنا عليها أي على أكلها عنتانك وجيتك عناي وجعل أكله لها إلى الأرض سببا وجعل إلى هاي وحكي علي أكله عنتان كيس آدم عنايه لها جيتك وعنايه إلى الأرض سببا دقيتانك وأرلذ دقايا إلى سكن الأرض سببا degista ululka degaayo sabab uga yeelay yani sabab uga dhigay fama wajada maherin yani marka aadam ila tarki akliha cunista uu geedka cunayo tagista uu ka tagayo sabiilan wado uu maro maherin mar haday marka loo qadaray si uu kaga baaqdo ma jirin wala anhu laha madhaban umana sugnaan yani marka yani isaga xaqiisa geedka yani marka tagista uu yani ka tagayo yani iska deynta uu iska deynayo yani uma helin wax marka isaga xor wada ah ama dariiqa ثم خلق الجنة من ذريته أهلا انتهى الدبل وأبو ري إلى هاي للجنة جنة وقوى أبو ري من ذريته تفيرتي سحاري كمديهين تفيرتي آدم حاري كمديهين أهلا أهل بو أبو ري جنة دي فهم يقو بأعمالها عمل لذا جنة عمل كجنة الله سميه وعمل كوناك سنة بمشيئتي عاملون أي دونست إلهي كسمين أيان وبقدرتي وبإرادتي ينفذون ينفذون وبقدرته أود إلهي وبإرادته يدونست إلهي ينفذون يعني مركز مركا فعل كل إيمان أيان وكفرين أيان وخلق من ذريتي وخلق إلهي وعبوري من ذريتي تفيرت آدم حالي كم تهي للنار نار توحو أبوري أهلا أهل بو أبوري وضدنا النار تو أبوري ضدنا تشندو أبوري وخلق لهم أعينا لا يبصرون بها فخلق لهم وحو أبوري أعينا إن دعيو أبوري كواس نار تلو أبوري إن دعها سو لا يبصرون بها أين وحبكو أركين وحلوشي إذا حق أينكو أركين وآذانا يدغى ايو ابوري لا يسمعون بها اين حقكم مقلين يعني وحويه مقلي اخبريان اينكم مقلين وقلوبا قلبي وابوري لا يفقهون بها اين حقكم فهمين فهمي اخبريان وقاضنيان فهم بذلك عن الهدى محجوبون فهم يبقوا نار الله ابوري بذلك تاس اودد يعني عن الهدى محجوبون يعني مركا هنونك وقار لقى حجابي أو لقى تيضي وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون عمل لدى أهل النار كان يشقوينك أهل النار كأي سميانا بسابق قدره يعملون أي مركا إسا يعني سمينا يان وحين يكون سمينا يان يعني قدر كي إلهي بمعنى مقدور كي سيسل إلهي قدري هراء قدري يعني مركا يغو كل أهان أي مركا إساقا سمين أيان شيخ حنوت المامي رحمه الله إنه إلهي ددنا تشنأ وابوري ددنا النار وابوري وقاروا حلوق ترقري إنه تشنأ ذا قلان عمل كأهل تشنأ نوا سمين أيان قارنوا حلوق أبوري إنه النار تقلان عمل كأهل النار كان واسمين أيان واتو إلهي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها يعني وحنو أبورنا إن بضن وشنك يأنسك كم إذا جهنم أنو أبورنا إلى إلهي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها يعني وحاوسنا هذه قلبيه أيني مركي إسا وحبكو فهمين وحبكو ويلينين يدقى أيني وحبكو مقلين يدقى أيني وحبكو أركين حلوش إذا حق أيني كو مقلين حق أيني مركي إسا كو أركين حق أيني مركي إسا كو ويلينين وكو فهمين ساس يدا بلوش واتو النبي قول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له عمل فرددو مركي صحابه ويدين النبي صلى الله عليه وسلم ويلاهدين رسولك إله يوم وحن السمينينا ما وحن البلابنا إن هدا يسوى وحر الله قرأي الله غفارقي مركز هو وحر الله قرأي مركز هو دادنا مركز أي هدا ففيما العمل هدي وحر الله قرأي أي تهي وكتشنك جرية كالنار جرية مدوى البامركة يسوى يعني وحر الله قرون أي تهي وحر الله قرين أنو السيقين محر الله عمل فريا markaas uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah, amal falo shaqeeya, mid walba waxa loo fudaydiyey wixii loo abuuray. Kii marka waxa janno loo abuuray camalka ahlu jannada ayaa loo fudaydiyey, yacni marka camalka ahlu jannuu sameeyaan ba inay samaynayaan. Kii naar loo abuurayna camalka ahlu naarka ayaa loo fudaydiyey, camalka ahlu naarkana waa samaynayaan. Macnaha uu sheekhu inoo tilmaamayaana waa sidaas weeye. Oo taas ayaa markaysa waxaa markaa macnaha uu ujeedaa waa saas weeye. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا. انت أدب الإلهي وأبوري للجنة جنو وأبوري من ذريته تفير تمرك آدم حالي كمديين أهلا أهل بو أبوري أهل الجنة أي الجنة وأبوري فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. فهم يبو بأعمالها عاملون تضمبيكو تعلق ذا يعني مركا عمل الله مركا إسقى أهل الجنة أي السمين أيان وحين السمين أيان مشيئة إلهي الدونيسة إلهي حالي كل أهين أصول إلهي الدوني ألا إيمان أيان أين خلافه وبقدرتي وبإرادتي ينفذون يعني مركا أود إلهي يدونيسة إلهينا أي مركا إسقى كفل أيان وقص عن أيان يعني قص عن أيان. وخلق من ذريته للنار أهلا وخلق إلهي وأبوري من ذريته تفيرت آدم حالي كمديهن للنار نارت وحو أبوري نارت أودد أهلا أهل بو أبوري يعني نارت قلي أهل النار أعادنا الله منها. فخلق لهم أعينا كو نارت وأبوري وحو أبوري وأسمي يقنا أعينا إندو عندها صلى الله يبصرون بها أين وحبك أركين وحلوك إذا أين حقك أركين يعني حقي وين يكو أركين. وآذانا يدغو أيو أبوري لقها صلى الله يسمعون بها أين يكون مقلين حقه بمعنى مقلين أقبليان يعني. أرقى وحلوك إذا مركي لي أركي مايان يعني. أرقى راعيا بلوك إذا هل عكرت يعني مركا ذاتك قاركود أما قال هذا قاركود إن حقا قرنا يان لكن حقا أين قاتنا وعناد يا مدح ضيق وخلافا مركا وحلوك إذا بصر كلقنا فينا يا يعني وأرقي أقبل يان راعي بين حقا أركي. وقلوبا قلبي أيو مركا أو أبوري يعني قلبي لا سوى لا يفقهون بها أين حقا كفهم أين فهم أقبل يان. فهم يبو بذلك تاس آودي المذكور كالصوشي آودي عن الهدى محجوبون وقال هنون كاللغات يضيوي وهنون كمركة إساقا مقاضنا يلمن الراعي. وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون عمل لدى أهل النار كان يعملون واسمين يان وحين يكون سمين يان بسابق قدره قدر كي إلهي هرمري يعني يقو كلهان أي مركة إساقا سمين يان محالي كلهانين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.